الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله خيرًا المتكلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قالوه في ميزان حسناتهم، فنصحوا بنصح طيب. وهكذا أيضا الشيخ صادق حفظه الله تكلم بكلام جميل وحث على توقير الكبار وتوقير أهل الفضل، وهذا من أهم المهمات التي ينبغي للشخص أن يراعيها، إنزال الناس منازلهم، فكل واحد له منزلته، فالصغير له حقوقه في شرع الله سبحانه وتعالى، والكبير له حقوقه أيضا كذلك في شرعنا جل وعلا. وهذه دعوة أهل السنة والجماعة شاملة، فإنها تدعو إلى الحقوق التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته على مستوى حقوق الحيوان. تدعو إليه هذه الشريعة المباركة الشاملة الكاملة الباقية إلى قيام الساعة، وهذا لا يوجد في شيء من الشرائع السالفة، أنها كاملة باقية دائمة شاملة، فهذا لا يوجد في شيء من الشرائع. وإنما خص الله سبحانه وتعالى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يعدم الناس أهل السنة ولا يعدم الناس نصحى أهل السنة، فإن أعظم ما شرفهم الله سبحانه وتعالى به الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا من أعظم الشرف الذي شرف به ربنا سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة. فإن نحن أردنا شرفا في غير ما شرفنا الله جل وعلا وأعزنا الله وأكرمنا الله سبحانه وتعالى به، فإنه الذل المحض وإنه الضياع المحض. وكما قال ربيعة: لا ينبغي لمن كان عنده علم أن يضيع نفسه. فنحن هيأنا الله لهذا الخير الذي تسمعونه من الدعاة إلى الله جل وعلا، ومن هذا التوجيه ومن هذا النصح الذي نخرج به، ونحن إن شاء الله قابضين على شيء، نخرج ونحن قابضون على شيء من الخير. هذا ديدا أهل السنة ومحاضرات أهل السنة، أن الإنسان يخرج بفائدة. فيا أهل السنة، يا طلبة العلم، يا معشر الدعاة إلى الله جل وعلا، حافظوا على دعوتكم وحافظوا على هذا الخير الذي حباكم الله سبحانه وتعالى به، فلا يتلاعب بنا أحد ولا يصرفنا أحد عما أراد الله سبحانه وتعالى منا بذا أو ذاك. فإننا والله في عز، وإننا والله في شرف، وإننا والله في كرامة عظيمة ما بعدها كرامة، وما عرفنا المجتمع اليمني إلا بالدعاة إلى الله جل وعلا، وإلا بهذه الدعوة المباركة وبهذا الخير، بعيدين عن السياسيين، بعيدين عن من يريدون إمالتنا عن هذا الحق وعن هذه الدعوة المباركة، ويريدون صرفنا، ويريدون كذلك إيقاع الخلاف بيننا، ويريدون شرورا بنا. فنحن مجتمعون متحابون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بيننا إخاء، وبيننا صفاء، وبيننا محبة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ينزل علينا النازل، ينزل علينا الضيف، ينزل علينا الداعي إلى الله، نفرح به فرحا عظيما كبيرا، والله نفرح به ونشرف به ونفخر به أنه فينا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحوج دعوتنا إلى الحفاظ، ما أحوج دعوتنا إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما أحوج دعوتنا إلى المدرسين. من للمجتمع إن صرفنا هنا أو هناك؟ من لهذا المجتمع على قلتنا يا عباد الله؟ قلة الواعظين فينا، وقلة المدرسين فينا، وقلة الحفاظ فينا. فإن ذهب حافظ ربما لا يخلفه أحد، وإن ذهب واعظ ربما لا يخلفه أحد، وإن ذهب شيخ ربما لا يقوم مقامه أحد. فهذا يجعلنا عباد الله أننا نحرص على ما أراده الله سبحانه وتعالى منا، وما اختارنا الله جل وعلا له. فإن الله اختار هؤلاء الرجال للقيام بهذا الواجب العظيم، وهو تفقيه الناس وتعليم الناس ونصح الناس وتوجيه الناس. فالناس يحتاجون إلى نصحنا، يحتاجون إلى توجيهنا، يحتاجون إلى إرشادنا وتعليمنا، ويحتاجون إلى الخير الذي هو عندنا. فإننا إذا صرفنا إلى ما صرف غيرنا إليه فيخلو تخلو منا الساحة، تخلو والله منا الساحة ومن هؤلاء. فلا تظن أن هذا الجمع الذي تراه قد غطى المقصود وأدى المقصود. الناس يحتاجون إلينا. المساجد بعضها شاغر يا أهل السنة، بعضها شاغر ليس فيه أحد يقوم به. كم من إخوان يقولون نريد عندنا بعض إخواننا يدرسوننا، المساجد ما فيها من يعلمهم. فنحن نحتاج يا عباد الله أن نحافظ على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على حفاظ القرآن يؤمون الناس. فالناس يحتاجون، ها هو رمضان قريب منا، سيطلبون من هنا ومن هناك إلى آخر ذلك، وربما لا نسد حاجة الناس وخلة الناس لقلتنا يا عباد الله. فحافظوا على هذا المجتمع، وحافظوا على هذه الثلة المباركة، لا يصرفنا أحد عن هذا الخير الذي نحن عليه، وعن هذه الدعوة المباركة التي آتت ثمارها في هذا الباب العظيم وعرفها الناس به. فنحن عباد الله هيئنا لخير عظيم والله نقوم به، وغيرنا سيقوم ببعض الأمور الواجبة عليهم، غيرنا سيقومون بما أراد الله سبحانه وتعالى منهم لزاما أن يقوموا به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن عباد الله نسد ثغرة ونسد فراغا تركه من تركه وذهبوا للدنيا وذهبوا لغير ذلك من الضياع. ونحن قليل يا عباد الله، قليل، لو صرفنا إلى غير هذا نشعر بالفراغ، نشعر بالفراغ إذا ذهب بعض إخواننا. وما حصل لنا في دمالش كما تعلمون ممن اختارهم الله نحسبهم شهداء وماتوا على خير، ولكن كانت عندهم علوم افتقدناها، وعندهم خير كثير، وعندهم حفظ، بل بعضهم عنده قراءات، وعنده إتقان لكتاب الله سبحانه وتعالى، وصوت حسن يؤثر به إذا صلى بالناس. وأما الناس ذهبوا علينا يا عباد الله، ولن نجد عوضا عنهم، لن نجد عوضا عنهم، ونسأل الله العافية والسلامة. فالحمد لله إخواني في الله، الإقبال على الدعوة إلى الله جل وعلا، الإقبال على التعليم، الإقبال على الوعظ والإرشاد. الناس في مسيس الحاجة إلينا والله، الناس يا عباد الله يتطلعون إلى أهل السنة ولا يرون أحدا ناصحا لهم في هذا الزمان إلا هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية. فلا نخيب إخواني في الله ظنون الناس فينا، لا نخيب ظنون الناس فينا، ونصير مثل غيرنا ممن سلكوا هذه المسالك وضاعوا وماعوا، وضاعت دعوتهم ضاعوا وماعوا، وضاعت دعوتهم واختلطوا بأعدائهم، طلطوا بأعدائهم، فنالوا منهم من قرب ما يريدون وما يشتهون منهم. فعلينا بالبعد والنأي عمن يمكر بنا، وعمن يريد الفرقة بيننا، وعمن يريد الخلاف بيننا. فنحن أحبة ونحن متحابون، بعضنا يثني على بعض ويذكر أيضا كذلك أخاه بالخير، فصارت ربما نفرة بينك وبين أخيك. فلا بد من علاج الأسباب يا أهل السنة. لا بد من علاج السبب واستئصال السبب الذي جعل شيئا من النفرة بين الأحبة وشيئا من النفرة بين أهل المنهج الواحد وأهل العقيدة الواحدة وأهل الخير الذي اجتمعوا عليه. فهذا إخواني في الله الذي أنصح به نفسي وأنصح به إخواني. وحظوظ النفس تكون جانبا، حظوظ النفس تكون جانبا، تكلم في قال في، هذه دعوة يا عباد الله. وهذا دين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى سماحة ويحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. فإن حصل شيء من الكلام أو حصل شيء من هذا فإنه يا عباد الله ليس المقصد ينبغي لمن تكلم إلا النصح وإلا التوجيه وإلا المحبة لأخيه المنصور أنه ينصح له، فلا يقصد الشماتة به ولا يقصد إسقاطه، فإن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل المقصود انتهينا، إذا حصل المقصود انتهينا. فإخواني في الله، هذا النصح ينصح به الشيخ حفظه الله، فإنه قد تهاتفنا معه ونصح بالأخوة فيما بين الدعاة إلى الله جل وعلا، وأنهم يجتمعون فيما بينهم ويتدارسون أمورهم ويتذاكرون أمورهم، فإن أناسا يريدون الفرقة بينهم ويريدون الخلاف بينهم ويريدون هذا، صدره يشحن على هذا، هذا هو مقصدهم وهذا فرحتهم يا إخوان. فينبغي لنا معشر السامعين ومعشر أهل السنة أن نحافظ على دعوتنا. والشيخ رحمه الله كان يقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، وهي قريبة من مقولة ربيعة رحمه الله. ما ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، طالب علم يجلس يعلم الناس يستنيرون به والله ويستفيدون منه خيرا، شيخ وعنده خير وعنده بصيرة وعنده نعمة من الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي لنا معشر الدعاة إلى الله أن نضيع أنفسنا ويفتقدنا إخواننا وهم في أمس الحاجة إلينا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.